ما جعلتهم سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله لنا آيات يعني واضحة واضحة يعني ويتجلى سبحانه وتعالى فيها بعظمته سبحانه وتعالى وسخطه على الذين كفروا به سبحانه وتعالى وجعلوا له ولدا. نعم. قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله يعني هدون يعني هؤلاء كيف سبحانه وتعالى أظهر سخطه عليهم الذين يكفرون ويشتمون الله سبحانه وتعالى أشد من هؤلاء يعني يأتون بالأشياء التي لا تقبل لإنسان عادي يعني ويوجهونها إلى الله أشد من هؤلاء نسأل الله العافية. وتكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق ونحن نسأل الله العافية السماوات تكاد تنشق والجبال تكاد تخر ولا نتحرك مسلمون مسلمون ولا يتحركون ولا كلمة واحدة ولا كلمة واحدة نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. رأى يحيى والأعمش وحمزة والكسائي وخلف ولدا نعم بضم الواو وإسكان اللام نعم. في أربعة مواضع من هذه السورة في قوله في هذه السورة قوله تعالى لأوتين مالا وولدا وقد تقدم وقوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وفي سورة نوح ماله وولده وولده وولده ووافقهم في نوح خاصة ابن كثير ومجاهد ومجاهد وحميد وأبو عمرو ويعقوب والباقون في الكل بالفتح في الواو واللام ولدا وهما لغتان مثل العربي والعربي والعجم والعجم. قال ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا يعني وولدا. وقال آخر وليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حماري يعني ولد حمار. نعم. وقال في معنى ذلك النابغة يعني الناس العوام بذكروا مثل هيك شيء يا ريت أمه ما جابته وما أجعل الدنيا يعني. نعم. وقال في معنى ذلك النابغة مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي. نعم. ففتح. نعم. وقيس يجعلون الولد بالضم جمعا والولد بالفتح واحدا. قال الجوهري الولد قد يكون واحدا وجمعا، وكذلك الولد بالضم يعني واحدا وجمعا. نعم. ومن أمثال بني أسد: ولدك من دم عقبيك. نعم. وقد يكون يعني ولدك. نعم أتى منك. نعم. جمع الولد مثل أسد وأسد. نعم. وقد يكون الولد. نعم. جمع الولد مثل أسد وأسد. أسد يعني جمع أسد. والولد بالكسر لغة في الولد. ولد ولد. نعم. لغة في الولد. ولد ولد. نعم. النحاس وفرق أبو عبيد بينهما، فزعم أن الولد يكون للأهل والولد جميعا. قال أبو جعفر يعني وسع أكثر، ليس الأولاد فقط، يعني كأنه العائلة كلها. نعم. قال أبو جعفر: وهذا قول مردود لا يعرفه أحد من أهل اللغة، ولا يكون الولد والولد إلا ولد الرجل، الأولاد يعني، وولد ولد اللي يسموه السعودية البزورة، بزورة، إلا ولد الرجل وولد ولده. نعم. إلا أن ولدا أكثر في كلام العرب. نعم. كما قال: مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولد. يعني الأقوام هو بالنسبة له بيفديم بماله وولده. قال أبو جعفر: يعني هذا لشخص مثله. يعني قال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولدا ولد جمع ولد، جمع ولد، كما يقال وسن ووسن وأسد وأسد. نعم. ويجوز أن يكون ولد وولد بمعنى واحد، كما يقال عجم وعجم وعرب وعرب كما تقدم. قوله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما. إدا منكرا. نعم. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما قال الجوهري: الإد والإدة الداهية والأمر الفظيع. نعم. يعني المنكر فظيع، منكر يعني. ومنه قوله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، وكذلك الآد مثل فاعل، يعني الذي يأتي به بهذا الأمر. الآد يعني آدد. نعم. وجمع الإدة إدد. نعم. وأدت فلانا داهية. وأدت فلانا، وأدت فلانا. نعم. وأدت فلانا داهية تؤده أدت، بالفتح يعني نزلت به، يعني نسأل الله العافية. والأد أيضا القوة. قال الراجز: نضوت عني شرة وأدى، من بعد ما كنت صملا جلدا. سبحان الله، هذا الاستعمال على لسان العوام انه ملك أدو أدو زيادة، فهذا الأد القوة يعني إلى أصل يعني. حتى في سيدي عدة الطيان على الأدة تساوي للطينة، لا الأدة قدة ديك الأدة معروفة شو أما أدو وألك أدو وكذا يعني القوة يعني كلها يعنون القوة بها، أدو والزيادة أدو وأدود. نعم، انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي أدا بفتح الهمزة يعني بدل إدا. نعم، النحاس يقال أدى يؤد أدا فهو آد يعني آدد فهو آد يعني آدد. نعم، والاسم الإد. نعم، إذا جاء بشيء عظيم منكر. وقال الرحيم آدد يعني أتى بالإد. نعم، قال الراجز لقد لقي الأقران مني نكرا داهية دهياء إدا إمرا. هذا الشاهد داهية دهياء إدا إمرا، فاستر بقوله إدا إمرا. نعم، عن غير النحاس الثعلبي وفيه ثلاث لغات: إدا بالكسر وهي قراءة العامة، وأدا بالفتح وهي قراءة السلمي، وآد مثل ماد وهي لغة لبعض العرب، رويت عن ابن عباس وأبي العالية وكأنها مأخوذة من الثقل. آده الحمل، آده آده الحمل، آده الحمل يؤوده، يؤوده أودد. نعم، أثقله، أثقله. يا الله يعينه. قوله تعالى تكاد السماوات، قراءة العامة هنا وفي الشورى بالتاء. نعم، وقراءة نافع ويحيى والكسائي يكاد بالياء لتقدم الفعل، يتفطرن منه يعني ليش قال لتقدم الفعل، ليش انت ما تقدم الفعل شو بيصير يعني. تكاد السماوات، والسماوات ليست مؤنث حقيقي يعني، يجوز لذلك يكاد وتكاد، لكن اذا تأخر الفعل عندها يجب التأنيث، لذلك قال يكاد لتقدم الفعل. هذا بجوز تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، أما بتقول الشمس طلعت مرة واحدة. نعم، على كل مؤنث حقيقي، على كل مؤنث غير حقيقي هذا. نعم، هاي السماوات مثل ما. نعم، يتفطرن منه أي يتشققن. وقرأ نافع وابن كثير وحفظ يعني أدش والله كم يثير هذا الكلام يعني. السماوات هتتشقق، وقلبنا أشد من السماوات، بليد ميت قلبنا صار، نسمع أشد من هذا. بتلاقيه والله كأنه الشيطان عم يتكلم على لسانه، يعني ألفاظ حقيرة حقيرة يعني، هو بذاته كذا وعم يعني كيل. نسأل الله العافية من السب والشتم لربنا. يعني ما عم احكي ظن، سمعته باذني. اقرا عم اقرا، ركضت على البرندة لك ولك وين وهذا الخبيث عم امام مين هذا؟ بس سبحان الله وين راح ما عرفت. نسأل الله العفو والعافية يعني. نعم. وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشد الطاء. نعم. من التفطر هنا والفشور. نعم. ووافقهم حمزة بن عامر في الشورى. نعم. وقرأ هنا يعني حمزة بن عامر ينفطرنا من الانفطار، وكذلك كل معنى واحد. نعم. كذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر. أبو بكر يعني شعبة. نعم. والمفضل في السورتين وهي اختيار أبي عبيد لقوله تعالى إذا السماء انفطرت. نعم. وقوله يعني سبحانه وتعالى ما قال تفطرت، قال انفطرت. وقوله السماء منفطر به، وقوله وتنشق الأرض أي تتصدع، وتخر الجبال هدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هدما يعني هد، يعني لو تسمع السماوات يعني تكاد أن تسقط، أي تسقط بصوت شديد، يعني معناه أن ربي بيغضب بهذا، يعني استغفر الله يعني يغضب على من سمع، على من سمع وهو أخراس. كلمة بس، كلمة كلمة واحدة بس، لكن ذكره قله. وما أحد يعني سمعت واحد بيسب الثاني وبيسكت له، بيسب أبوه 60 أبوك و60 عائلتك و60 نعم. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهد، من الهد والهدة. قال أحمد بن يعني كأنه من الهدم، الهد والهدة كأنه من الهدم أو شيء. نسأل الله العفو والعافية، يعني مثل نسأل الله السلامة الزلازل والأشياء. اللهم نسألك العافية ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. قال أحمد بن غياث المروزي الهد الهدم والهدة الخسوف. هذا يعني نسأل الله العفو والعافية، اللهم نسألك العافية. نعم. وقال الليث هو الهدم الشديد كحائط يهد بمرة، يعني مرة واحدة، يعني هذا الهد الشديد، فكيف الزلازل؟ نسأل الله العفو والعافية. يقال هدني الأمر وهد ركني أي كسرني وبلغ مني، قاله الهروي. نسأل الله العافية سلامتك إن شاء الله. ممكن تكون يهد بمرة. نعم. ممكن تكون يهد بمرة، المرة هي الأداة ربما. لا بمرة، يعني بالمرة فرد مرة واحدة سقط سقوط شديد بصير. ممكن نقول بمرة يعني بقوة، نهد بقوة يعني بسرعة، ممكن نقوله. لكن مرة، مرة واحدة، مرة يعني بالمرة ضربه ضربة واحدة قضى عليه. نعم. الجوهري: وهد البناء يهده هدا. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. يعني أتى هذا يعني حتى ندعو الله ويرفع عنا البلاء. أي والله. وهدته المصيبة أي أوهنت ركنا، وانهد الجبل انكسر. شوف الجبل انكسر يعني، وهدول مين؟ هدول الشوام وخاصة السوريين يعني. نعم. الأصمعي: والهد الرجل الضعيف. يقول الرجل للرجل إذا أوعده: إني لغير هد. ما بدا إذا أوعده يعني توعده هذا. بيقول له ما لي قليل، دير بالك ما لي قليل غير هد. نعم. اللي هو شد الدال حتى يكون حكي صحيح يعني. بس اللي بيحكي ما بيفعل، بس يحكي ما بيفعل. نعم. وقال ابن العربي: الهد من الرجال الجواد الكريم. وأما الجبان الضعيف فهو الهد الكسر. جاءت على عكس تمام. قالوا الهد الرجل الضعيف. نعم. لا إله إلا الله. نعم. وأنشد: ليسوا بهدين في الحروب إذا تعقد فوق الحراقيف النطق. النطق. النطق. يعني أواية يعني. نعم. نعم. والهد صوت وقع الحائط ونحوه. نسأل الله العفو والعافية. هد وهزه. هد وهزه. اي نعم. وتقول منه هد يهد. نسأل الله العافية. اللهم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم اجعلنا في حصنك الحصين يا رب، ولا تؤاخذنا ما فعل السفهاء منا. نعم. وتقول منه هد يهد بالكسر هديدا. والهاد صوت يسمعه أهل الساحل يأتيهم من قبل البحر له دوي في الأرض. وربما كانت منه الزلزلة ودويه هديده. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. نعم. النحاس هدى مصدر، لأن معنى تخر تهد. تهد تخر تخر تهد. نعم. وقال غيره حال. نعم. أي مهدودة. أن دعوا للرحمن ولدا أن في موضع نصب عند الفراء، بمعنى لأن دعوا ومن أن دعوا. فموضع أن نصب بسقوط الخافض. وزعم الفراء أن الكسائي قال هي في موضع خفض بتقدير الخافض. بالعكس يعني بنزل الخافض لأن دعوا. نعم. وذكر ابن المبارك حدثنا مسعر عن واصل عن عون بن عبد الله أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إن الجبل ليقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله فإن قال نعم سر به. وقرأ عبد الله وقال اتخذ الرحمن ولدا الآية. قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير. يعني أقول يعني أن دعوا للرحمن ولدا يعني وتخير الجبال هدا. أنه قال يعني الجبل هل مر بك اليوم ذاكر إيه وقال يعني عم قارن أن الجبال تخر هدا. يعني قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير. نعم يعني بالنسبة للخير ما ذكر ما ذكر شيء. أما بالنسبة إلى غير الخير نسأل الله العافية المنكر ذكر ذلك. نعم. قال وحدثني عوف عن غالب بن عجرد قال حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال إن الله تعالى لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم تك في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة وكان لهم منها منفعة فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم تلك الكلمة العظيمة قولهم اتخذ الرحمن ولدا. فلما قالوها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. قال ابن عباس رضي الله عنهما اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار والبحار وما فيها من الحيتان فصار من ذلك الشوك في الحيتان وفي الأشجار الشوك. وقال ابن عباس أيضا وكعب فزعت السماوات والأرض والجبال وجميع المخلوقات إلا الثقلين وكادت أن تزول وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم وشاك الشجر واكفهرت الأرض وجدبت. حين قال يعني الجدب يعني القحط نسأل الله العافية. حين قالوا اتخذ الله والكفر مثله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال محمد بن كعب لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة يعني يهدموا الأرض وتنشق الأرض أعداء الله. نعم. لقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال ابن العربي وصدق فإنه قول عظيم سبق به القضاء والقدر ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضعه كفر الكافر ولا يرفعه إيمان المؤمن ولا يزيد هذا في ملكه كما لا ينقص ذلك من ملكه لما جرى شيء من هذا على الألسنة ولكنه القدوس الحكيم الحليم فلم يبال بعد ذلك بما يقوله المبطلون الحمد لله. ثم قال قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أيوة الحمد لله رب العالمين.